الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، في هذا الدرس نبدأ في تمارين الزكاة والصيام والحج إن شاء الله والجهاد. والتمارين أيها الأخوة الكرام تراها مهمة، تساعد الطالب على تثبيت المعلومة وتزيده فهما لها. بعض الأحيان يظن الإنسان أنه فهم المسألة، فإذا جاء في التمارين اكتشف أنها لم تكن مفهومة. طيب، السؤال 23 صفحة 25، بين المسألة التي تجب فيها الزكاة والتي لا تجب فيها الزكاة مما يأتي، مع بيان مقدار الزكاة إن وجد. يقول: حر كافر يملك 100,000 دينار وحال عليه الحول، ماشي، لا تجب. طب نبغى نأخذ الأسئلة بالترتيب كذا، ركزوا معي. حر مسلم يملك، هذه كم؟ يملك 100,000 دينار وعليه دين قدره 99,990 دينار وحال عليه الحول، لا تجب، لأنه ما يصفله إلا 10 دنانير، والعشر الدنانير ليست بالغة للنصاب. طيب شيخ، حر مسلم عندك، حر مسلم خرج له من نخله 1,000 صاع من التمر ولم يحل عليه الحول، وكانت تسقى بمؤونة، تجب، تسقى بمؤونة نصف العشر، يعني كم صاع عليه؟ أعطينا الناتج. ها؟ العشر 100 ونصف العشر، إذن عليه 50 صاع، ممتاز. جاره يا شيخ، حر مسلم عنده من الفضة 140 درهما فقط وحال عليها الحول، ها يا شيخ؟ جارك شيء؟ لا جارك شيء؟ لا تجب، حسنت، لأن النصاب كم؟ 200. طيب جاره يا شيخ، حر مسلم بدأ تجارته برأس مال قدره 60,000 دينار فلما تم الحول كان مجموع ما عنده من رأس المال مع الأرباح 100,000 دينار، فهل تجب الزكاة في 40,000 الزائدة مع أنه لم يتم عليه الحول؟ ايش رأيك شيخ؟ تجب؟ تجب. كم عليه الزكاة؟ ها؟ 2,500 صح؟ نعم، 2,500 دينار. حر مسلم ورث 100,000 دينار فبقيت عنده 6 أشهر ثم اشترى بها أجهزة ليبيعها ويتاجر فيها، بعد 6 أشهر من شراء هذه الأجهزة هل تجب في الزكاة؟ تجب؟ وكم مقدار الزكاة؟ لا، مقدار الزكاة بحسب قيمة الأجهزة، وقيمة الأجهزة ليست من معطيات السؤال، صح؟ إذا نحط ما ندري كم الزكاة، ها؟ ربع عشر، بس كم يطلع بالريال؟ ما هي موجودة في المعطيات، قيمة الأجهزة، نعم، بقيمة الأجهزة. اللي بعده شيخ، حر مسلم ورث 50 دينارا فبقيت عنده 6 أشهر ثم اشترى بها 40 من الغنم السائمة لينتفع بألبانها ونسلها، بعد 6 أشهر من شراء الأغنام هل تجب فيها الزكاة؟ هاي شيخ، تجب؟ لا تجب. ليش؟ لأنه من غير جنسها، أحسنت. طيب اللي بعده، حر مسلم عنده من الفضة 100 درهم فقط، حر مسلم عنده من الفضة 100 درهم فقط ومن الذهب 10 مثاقيل فقط وحال عليها الحول، ماشي، تجب؟ أحسنت، لأنه يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، 100 درهم نصف نصاب الفضة والعشرة مثاقيل نصف نصاب الذهب. طيب، حر مسلم حر مسلم له 9 من الإبل وولدت أثناء الحول فصارت عند تمام الحول 15، يعني كان فيها 6 منهن حوامل، فهل تجب الزكاة؟ تجب. ها؟ طيب جاره كم تجب؟ كم عليه؟ طبعا ما مرت معنا هذه، عليه 3 شياه. حر مسلم عنده سيارة قيمتها 1,000 دينار يستعملها للركوب وحال عليه الحول؟ لا تجب. حسنت. حر مسلم عنده 20 من الغنم السائمة للدر والنسل وحال عليها الحول، هاي شيخ جاره، ما لا تجب لأن النصاب 40. حر مسلم عنده 50 من البقر المعلوفة متخذة للدر والنسل وحال عليه الحول، هاي شيخ جاره تجب معلوفة، لا تجب لأنها معلوفة. حسنت. شخص عنده مزرعة بطيخ إنتاجها 5000 بطيخة وتسقى بمؤونة، لا تجب. ليش؟ البطيخ ليس مما تجب فيه الزكاة. طيب جاره اللي في المحراب استخرج من الأرض معادن بقيمة 20 دينار من الفضة ولم يحل عليها الحول، ليش ما تجب؟ المعادن فيها حول ولا لا؟ ها؟ لا، الخارج من الأرض لا يشترط فيه مضي الحول. 20 دينار، 20 دينار بالغة للنصاب ولا لا؟ ها؟ نصاب الذهب 20 دينار، الدينار والمثقال شيء واحد، وزن واحد، واضح؟ ونصاب الذهب 20 دينار من الفضة، غلط، من الذهب اكتب، اكتب من الذهب ويصير تجب فيه الزكاة، أو اكتب درهم من الفضة وما تجب، وش تبون؟ لا، إنه ما يصلح الدينار من الفضة. نعم، بالنسبة للمعادن قلنا إذا كان المستخرج من الذهب والفضة فإنه إن بلغ النصاب ففيه الزكاة، وإن لم يكن من الذهب والفضة فإن بلغت قيمته نصابا. طيب، إذا افترضنا أن 20 دينار من الذهب ففيها الزكاة. طيب، استخرج من أحد الجبال عسلا وزنه 500 كيلو جرام ولم يحمل عليه الحول، وين وصلنا؟ تجب ولا لا؟ تجب. حسنت. ليش؟ النصاب 61. وكم الواجب؟ ففيه العشر اللي هو 50 كيلو جرام. طيب، أثاث محل التجاري، أثاث محله التجاري قيمته 10,000 دينار، أثاث محله التجاري قيمته 10,000 دينار وحال عليه الحول، ليش؟ لأنه الأثاث ليس فيه زكاة، مستعمل، ما هو مقصود للتجارة. حسنت. طيب، السؤال 24 واجب تحلونه في البيت. السؤال 25، يلا هات 25، الأصناف التي تخرج في زكاة الفطر، خز كم تعطيه؟ 12,000 ريال. نعم، الأقصى حد اللي هو إيش؟ كفايته لمدة سنة. نعم. شخص مسلم من بني هاشم لا يقدر على التكسب وليس عنده شيء وحاجته في الشهر 500 ريال، لا يجوز صرف الزكاة إليه. شخص كافر لا يقدر على التكسب وعنده دخل شهري قدره 900 ريال وحاجته في الشهر 1000، وين وصلنا؟ ليش ما يجوز؟ كافر. ننتقل إلى الصف الثاني. ها؟ مسجد يحتاج 100,000 ريال لإكمال بنائه، يلا عندك شيخ، لا اللي خلفك أنت. نعم، مسجد يحتاج 100,000 ريال لإكمال بنائه، ما يجوز؟ نعم، لأنه ليس من مصارف الزكاة. اللي بعده، شخص مسلم عليه دين قدره 50,000 ريال لا يقدر على وفاء شيء منه، يجوز؟ كم تعطيه؟ 50,000. مسلم عمل بتكليف من الإمام على جمع الزكاة لمدة شهر فجمع 1,000,000 ريال وأجرة مثله شهريا 10,000 ريال، يجوز؟ كم يعطى؟ 10,000. حسنت، يجوز، يعطى 10,000. حاج مسلم ضاعت نفقته ولم يجد تكاليف الرجوع إلى بلده وقدرها 1,000 ريال، هاي شيخ أنت ولا ولدك؟ لا، رقم 307، حاج مسلم، يجوز؟ كم تعطي؟ صوم أفضل، خلاص هذا حلو في البيت. ننتقل إلى السؤال 30: متى يحكم بدخول الشهر فيما يأتي؟ إذا استكمل شعبان 30 يوما، إذا استكمل شعبان 30 يوما ولم يروا هلال رمضان يثبت؟ ما شاف، كملوا شعبان 30 يوم ولا رأوا الهلال، خلاص 30 ما عد في غير، إذن يثبت دخول الشهر، يثبت. رأى هلال رمضان عدل واحد في البصرة، فهل يدخل الشهر في حق أهل البصرة؟ يثبت. رأى هلال رمضان عدل واحد في البصرة، فهل يدخل الشهر في حق أهل الشام؟ آي شيخ اللي خلفك، آي شيخ، يدخل في أهل الشام؟ يثبت، حسنت. طيب اللي بعده: تحرى أهل البلد هلال رمضان فلم يروه بسبب غيم، آي شيخ، على المذهب يثبت ولا لا؟ يثبت، نعم على المذهب يثبت. إذا استكمل رمضان 30 يوما ولم يروا هلال شوال، آه شيخ، يثبت. رأى هلال شوال عدل واحد في البصرة، فهل يدخل الشهر في حق أهل البصرة؟ ليش؟ لا، ما لابد من اثنين، إذن لا يثبت. رأى هلال شوال عدل واحد في البصرة، فهل يدخل في حق أهل الشام؟ ما يدخل، من باب أولى، حسنت، لأنه لابد من شهادة عدلين. ثبت بالحساب أن هلال رمضان يولد هذا اليوم، يثبت؟ لا يثبت دخول الشهر شرعا. بين ما يفسد به الصوم وما لا يفسد. تعمد استنشاق البخور حتى دخل إلى جوفه في نهار رمضان، يفسد. جامع زوجته في نهار رمضان، يفسد عليه الكفارة. جامع زوجته في صوم القضاء، يفسد بدون كفارة. احتجم في نهار رمضان، يفسد. استمنى بيده حتى أمنى في نهار رمضان، يفسد عليه كفارة ولا لا؟ لا كفارة عليه. قبل امرأته في نهار رمضان حتى أنزل منيا، يفسد. قبل امرأته في نهار رمضان حتى أمذى، ها؟ المذهب يفسد، نعم. أخذ ينظر إلى زوجته في نهار رمضان حتى أمذى، ها؟ أمذى لا يفسد، لأنه قلنا إن إذا كرر النظر فأمذى لا يفسد صوم. أخذ ينظر إلى زوجته في نهار رمضان حتى أمنى، يفسد. نوى الفطر في نهار رمضان وعزم عليه لكن لم يجد طعاما، يفسد ولا لا؟ يفسد صوم، حسنت. طيب انتقل للسؤال، طبعا 31 هذا واجب. 33: ما مدى صحة الاعتكاف فيما يأتي؟ اعتكف رجل في خيمة بالصحراء يتفرغ فيها للعبادة، يفسد أو لا يصح؟ لا يصح طبعا. اعتكف رجل جنبا في المسجد، لا يصح. اعتكف الرجل في مسجد تقام فيه الجماعة، يصح؟ يصح. اعتكف شخص لمدة 4 ساعات فقط، يصح ولا لا؟ يصح. اعتكفت امرأة وهي حائض في المسجد، لا يصح. اعتكفت المرأة وهي طاهر في المسجد، يصح. اعتكفت المرأة وهي طاهر في بيتها، لا يصح، الاعتكاف لازم يكون في المسجد. باشر الرجل امرأته أثناء الاعتكاف فأنزل، يفسد، نعم. اعتكفت امرأة في مسجد لا تقام فيه الجماعة لمدة 3 أيام، يصح ولا لا؟ يصح، لأن المرأة ما تجب عليها الجماعة. اعتكف رجل في مسجد لا تقام فيه الجماعة 3 أيام، لا يصح، لأن الرجل تجب عليه الجماعة. نذر الاعتكاف 10 أيام وخرج أثناءها من معتكفه لزيارة أخ له، يفسد. مكث في المسجد للاستراحة فيه دون نية التعبد، صح الاعتكاف؟ لا يصح الاعتكاف. ضع علامة صح أو خطأ في كل خانة. رجل كافر تيسرت له فرصة الحج فحج وبعد سنة أسلم، يصح منه؟ ما يصح، حط خطأ، ما عنده يصح، يجب عليه؟ حال كفره، نحن نتخلنا عن حال كفره، يجزي عن حجة الإسلام؟ ما يجزي. رجل مجنون حج مع عائلته وبعد 3 سنوات رجع له عقله. لا، خلينا نحن نتكلم الآن عن حجة التي حجها في السابق، يصح منه لا يصح؟ يجب لا يجب؟ يجزي عن حجة الإسلام؟ لا يجزي. رجل مسلم غني ولكنه مشلول لا يمكنه الحج، لو حج يصح منه؟ يصح. يجب عليه؟ لا، ما يجب عليه. يجزي عن حجة الإسلام لو حج؟ نعم. يجب عليه بماله؟ صح، ممكن تكتب في الخانة بدل ما تحط خطأ تكتب بماله. طيب، طفل عمره 3 سنوات حج مع عائلته، يصح؟ نعم. يجب عليه؟ لا. يجزي عن حجة الإسلام؟ لا يجزي عن حجة الإسلام. صبي مميز عمره 9 سنوات حج مع عائلته قبل البلوغ، يصح؟ لا يجب ولا يجزي عن حجة الإسلام. رجل مسلم فقير لا يجد مالا يحج به، يصح منه لو حج؟ يصح. يجب عليه؟ لا يجب. يجزي عن حجة الإسلام لو حج؟ يجزي. امرأة مسلمة لا تجد محرما يحج معها، يصح منها الحج لو حجت؟ لو حجت يصح، يصح لو حجت. يجب عليها؟ لا يجب عليها. ولو حجت يجزي عن حجة الإسلام؟ نعم يجزي عن حجة الإسلام. ننتقل إلى 35، طبعا هذا في أحكام الحج. حج ولم يقف بعرفة، شوف الخيارات عندك. الخيار الأول يصح حجه ولا دم عليه، الثاني يصح حجه وعليه دم فإن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، الخيار الثالث يصح حجه وعليه فدية صيام 3 أيام وطعام 6 مساكين وذبح شاة، الخيار الرابع لا يصح حجه أو عمرته. حج ولم يقف بعرفة لا يصح حجه. جاوز الميقات بغير إحرام وأحرم بعده، الخيار الثاني ولا الثالث؟ الثاني، يصح وعليه دم فإن لم يجد فصيام، لأنه هذا ترك الواجب. نعم، ترك الواجب يجب عليه شاة فإن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج 7 إذا رجع، واضح؟ طيب السؤال البعد، حلق شعره وهو محرم، الخيار الثالث يصح حجه وعليه دم وعليه فدية صيام 3 أيام إلى آخره. سنت. ترك رمي الجمرات في حجه، الخيار الثاني يصح حجه وعليه دم فإن لم يجد فصيام. وقف في حجه بعرفة من صباح عرفة إلى العصر ثم خرج منها ولم يرجع، الثاني يصح حجه وعليه دم فإن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج 7 إذا رجع. ترك طواف الوداع في حجه، أيضا الخيار الثاني. تطيب وهو محرم في حجه، الثالث يصح حجه عليه فدية صيام 3 أيام وطعام 6 مساكين وذبح شاة. ترك طواف الإفاضة في حجه، لا يصح حجه، الخيار الرابع لا يصح حجه. ترك طواف القدوم في حجه، خيار الأول، الأول يصح حجه ولا دم عليه لأن طواف القدوم سنة وليس بواجب. اعتمر بدون أن يحرم أصلا، لا يصح حجه. ترك السعي في عمرته، لا يصح حجه أو عمرته. ننتقل إلى السؤال طبعا 36 37 هذا واجب تحلونه في البيت إن شاء الله. السؤال 38، ما حكم القتال في الحالات الآتية؟ إذا حاصر العدو بلده، فرض عين. إذا صال العدو على بلده، فرض عين. إذا استنفره الإمام، فرض عين. إذا حضر صف القتال، فرض عين. إذا كان الجهاد جهاد طلب للعدو ولم يستنفره الإمام، لا، فرق بين لم يستنفره الإمام وبين منعه ولم يأذن له، لكن ما استنفره ما ألزمه، يصير إيش؟ فرض كفاية يا شيخ. تمام. إذا كان الجهاد جهاد طلب للعدو فما حكمه على المرأة؟ لا يجب، لكن ممكن تخرج إذا كانت امرأة كبيرة مثلا في مداوات الجرحى وكذا. طيب، إذا كان الجهاد غير متعين ولم يأذن له والداه، لا يجوز له. طيب ميز من يجوز قتلهم من الحربيين ومن لا يجوز قتلهم. امرأة مشاركة في القتال ضد المسلمين يجوز، امرأة شارك أبناؤها في القتال ضد المسلمين، أبناءها شارك خرجوا من رحمها تغذوا على لبنها، نقول لا يجوز، لا يجوز قتلها. طفل شارك أبوه في القتال لا يجوز. رجل أعمى لم يشارك في القتال لا يجوز. رجل أعمى شارك في القتال، شارك في القتال يجوز. كيف يشارك في القتال وهو أعمى؟ ممكن يضع الخطة لهم، يقول ترى سووا كذا وكذا والطريقة القتال كذا وفلان إلى آخره. طيب السؤال الأخير 41، ميز بين أحكام الذمة والهدنة والأمان. عقد مؤبد، هذا ذمة والهدنة والأمان الذمة، لا يجوز أن يكون أكثر من 10 سنوات الأمان. يصح من كل مسلم مميز عاقل الأمان، لا يصح إلا من الإمام أو نائبه الذمة وإيش والهدنة. يختص بأهل الكتاب والمجوس الذمة، الذمة. هذا ما يتعلق بمسائل فقه العبادات. وإن شاء الله عز وجل نسأل الله سبحانه وتعالى باسمه الأعظم أن يكون هذا الدرس نافعا وأن يكون لوجهه خالصا. وسوف نأخذ الأسئلة إن شاء الله في درس قادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله نبدأ يا شيخ على طول. نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قبل أن نأخذ الأسئلة أنا أحب أن أنبه إلى قضية مهمة جدا. علم الفقه أيها الأخوة الكرام علم متشعب في مسائله، مسائل كثيرة جدا، ويكثر السؤال عن كيفية ضبط علم الفقه. كيف أضبط علم الفقه؟ كيف أتقن المسائل الفقهية؟ كيف أصير مستحضر للمسائل الفقهية؟ تمام، لأن هذا العلم الواسع يحتاج إلى ضبط وإتقان. فما هو الجواب عن هذا السؤال، كيف أضبط وكيف أتقن علم الفقه؟ نقول أول أمر تحتاجه لضبط الفقه أن تكون على قناعة بالفقه، هذا أول شيء. لأن الإنسان إذا لم يكن على قناعة بما يدرسه فسيكون بينه وبين إتقان هذا الأمر حاجز نفسي. يعني تخيل أنا لو جيتك قلت لك يا أخي أريدك أن تتعلم اللغة الإنجليزية، تمام، بس ترى ما راح تستفيد منها في حياتك العملية ولا منها فائدة، بس تضيع عمرك. تخيل لو قلت لك هذا الكلام، هل يمكن أن تتقن اللغة الإنجليزية؟ لا، طبيعة الحال سيكون بينك وبينها حاجز نفسي، أليس كذلك؟ ولو جئتك وقلت لك يا أخي تعلم الإنجليزي، الإنجليزي هذا ترى أمر مهم جدا وستستفيد منه فائدة عظيمة في حياتك، واقتنعت أنت أن تعلم اللغة الإنجليزية أمر مهم، ستتقنه وستقبل عليه بكليتك، صح ولا لا؟ وهذا حاصل حتى في الدراسة. أنت لما تدرس في الجامعة تجد بعض المواد إنسان يقول يا أخي هذه المادة ما لها فائدة، هو مقتنع داخليا أن هذه المادة لا فائدة منها، تجد دراسة لها أثقل من نقل الجبال، صح ولا لا؟ أليس كذلك؟ بخلاف المادة التي يشعر أن هذه المادة سوف يستفيد منها في حياته وفي وظيفته وفي حياته العملية. إذن أول قضية نحتاجها أن نكون على قناعة بعلم الفقه. في حد ما هو على قناعة بعلم الفقه؟ نعم، كثير من الناس ما هو على قناعة بعلم الفقه. كيف ما هو على قناعة بعلم الفقه؟ يجي تقول له ادرس زاد المستقنع، بس ترى هذا زاد المستقنع مليء بالأقوال المرجوحة التي ليس عليها دليل وأقوال ما هي صحيحة. بالله كيف تريد يتقن زاد المستقنع وأنت تقول له هذا الكلام؟ كيف؟ سوف يدرسوا بثقل جدا استثقال. المشكلة عند كثير من الناس أن الفقه الجادة الصحيحة في دراسة الفقه هي دراسة الفقه على وفق مذهب من المذاهب المعتمدة، مذهب الإمام أحمد، الإمام الشافعي، الإمام مالك، الإمام أبي حنيفة. فتجد كثير من الناس ليس عنده قناعة بالمذاهب هذه أصلا، فهو يعتقد أن هذه المذاهب تجوز دراستها لكن لا يجوز التعبد بها ولا العمل بها. كان يعتقد هذا وهو على قناعة أن هذا المذهب فقط للدراسة ولا يجوز، يعني أدرس باب صفة الصلاة في زاد المستقن لكن ما يجوز أني أصلي على هذه الصفة، لازم أدور على شيء آخر أصلي على وفقه، فلا يستطيع. في هذه الحالة سيكون ضبط هذا العلم عليه أشق من نقل الجبال. والحقيقة التي ذهب إليها جماهير أهل العلم سلفا وخلفا وحكاه بعضهم إجماعا أن التعبد بهذه المذاهب أمر سائغ على من لم يبلغ رتبة الاجتهاد. يعني هل من حرج أن الإنسان يصلي على وفق مذهب الإمام مالك ويزكي على وفق مذهب الإمام مالك ويتعبد لله عز وجل على وفق مذهب الإمام مالك أو مذهب الشافعي أو مذهب أبي حنيفة أو مذهب أحمد؟ يجوز ذلك ولا ما يجوز؟ يجوز وحكي الإجماع على ذلك، بل يجوز حكي الإجماع على جواز القضاء بها، يقضي في دماء الناس وأموالهم على وفق المذهب إذا لم يكن قد بلغ رتبة الاجتهاد، يقضي على وفق المذهب. واضح؟ بعض الناس يظن أنه يجوز أنه يسأل إمام المسجد اللي معاه بكالوريوس الشريعة في مسألة ويأخذ بفتواه، لكنه يتحرج أن يأخذ بمذهب إمام من الأئمة المجمع على إمامته، وهذا من أعجب العجب. يقول يا أخي لا، ما المذاهب فيها أقوال مرجوحة. طيب وهؤلاء الناس الذين هم دون أئمة المذاهب، حتى لو كانوا من العلماء ومن المشايخ ومن الفقهاء، هم دون أئمة المذاهب، كيف تسوغ لنفسك أن تستفتي هذا العالم وتعمل بفتواه، ثم تجعل الشخص الذي يتعبد ويأخذ بفتوى الإمام أحمد أو بمذهب الإمام أحمد على خطأ؟ طيب بعض الناس يقول لا، أنا أبدا الإمام أحمد يجوز الأخذ بفتوى، لكن المذهب الحنبلي لا. ليش؟ ما الفرق بين الأمرين؟ يقول لا، المذهب الحنبلي فيه أشياء من ما هي من قول الإمام أحمد. الحقيقة أن هذا قصور في التصور. المذهب الحنبلي يمثل مذهب الإمام أحمد أصلا. لماذا يعني صنف هذا المذهب؟ لماذا جمعت هذه المذاهب الأربعة أيها الأخوة حفظ الله عز وجل بها الحلال والحرام في هذه الأمة؟ والطعن فيها من أكبر الخطأ، وهو يفتح البوابة لأعداء الملة من المستشرقين ومن غيرهم للطعن في هذا الدين. فهذا المذهب هو مذهب الإمام أحمد، مثل المذهب الحنبلي، هو أمثل صورة تمثل آراء الإمام أحمد رحمه الله، وقد بذلوا جهودا في تحرير المذهب وتدوينه وتقريره حتى خرج بهذه الصورة التي تمثل مدرسة فقهية علمية متكاملة. إذن هذه القضية الأولى، إذا كنت تبغى تدرس تتقن الفقه، أول شيء كن على قناعة بما تدرس. ما عندك قناعة، اذهب واقرأ في ترجمة إمام المذهب لتعرف جلالته في العلم والعبادة والزهد، واحد. ثم اذهب واقرأ في تراجم أئمة المذهب وعلماء المذهب الذين دونوا هذا المذهب لتعلم أنهم أناس نصحوا وأتقنوا ودونوا على وفق قواعد علمية صحيحة. إذا صرت على قناعة نبدأ للخطوة الثانية. الأمر الثاني الذي هو من المهمات لإتقان الفقه هو حفظ متن، وحفظ المتون من أهم أسس العلم، ولهذا يقولون من حفظ المتون حاز الفنون. ويقول الزبيدي فما حوى الغايات في ألف سنة شخص، فخذ من كل فن أحسنه بحفظ متن جامع للراجح تحله على مفيد الناصح، ثم مع الفرصة فابحث عنه حقق ودقق واستمد منه. حفظ المتن يجعل عندك مسائل الفقه يعني راسخة في الذهن وحاضرة. تجد الشخص الذي يحفظ متنا مثلا زاد المستقنع ولا دليل الطالب يسأل عن المسألة فتجدها على طرف لسانه، يقول هذه المسألة تجوز بخمسة شروط، خمسة شروط لأنه حافظ. حتى في غير الفقه، يعني في النحو، لو جينا نقول حروف الجر، من يعدد لنا حروف الجر؟ لو قلنا الواحد ما هو حافظ يقعد يفكر ربع ساعة لين يكمل لنا 10 من حروف الجر، لكن واحد حافظ ألفيت بن مالك يقول هاك حروف الجر وهي من إلى حتى خلا عدا حاشا في عن على إلى آخره، فيسرد لك إياها في مقام واحد. واضح؟ ولهذا الحفظ من المهم جدا، والحفظ في علم الفقه من أهم المهمات، لأن الفقه متشعب. ومن الخطأ أن يظن الإنسان أن حفظ أحاديث الأحكام يغني عن حفظ المتون الفقهية، هذا غلط. هذا مثل اللي يقول حفظ القرآن يغني عن حفظ متن في النحو. القرآن ما فيه النحو؟ فيه ولا ما فيه النحو؟ كذلك اللي يقولك حفظ أحاديث الأحكام يغني عن حفظ الفقه، هذا غلطان لسببين. السبب الأول أن أدلة المسائل الفقهية ليست فقط أحاديث الأحكام، بل في مسائل عليها دليل من القرآن، في مسائل عليها دليل من الحديث، في مسائل عليها أدلة من أحاديث ليست معدودة في أحاديث الأحكام وإنما معدودة في أحاديث القصص، وفيه مسائل عليها أدلة من آثار الصحابة، وفي مسائل عليها أدلة من القياس، وفي مسائل عليها أدلة من الإجماع. فلا يمكن أن تكون أحاديث الأحكام وحدها توفي بالمسائل الفقهية، هذا رقم واحد. رقم اثنين، حتى لو حفظت حديث أحاديث الأحكام فمدلول هذه الأحاديث تلقى الحديث الواحد فيه 100 مسألة، تأتي للشخص الحافظ لهذا الحديث ما يعرف منها ولا مسألتين. صح ولا لا؟ لأن المسائل ليس كلها تأخذها من الحديث نصا، لا، في نص، في ظاهر، وفي منطوق، وفي مفهوم، وفي دلالة إشارة ودلالة إيماء وتنبيه وغير ذلك. إذن المسألة الثانية هي الحفظ. المسألة الثالثة أيها الإخوة الكرام هي المدارسة والمذاكرة. كيف المدارسة والمذاكرة؟ اجعل لك في الفقه أصلا، يعني مثلا أنت طيب قبل ما ننتقل عن الحفظ ماذا أحفظ؟ ما المتن الذي تحفظه؟ طبعا بالنسبة للمذهب الحنفي والمالكي والشافعي أنا لست متخصصا فيها حتى أقترح كتبا فيها، لكن بالنسبة للمذهب الحنبلي نقول إذا كان الإنسان يريد كتاب سهل ومختصر وهو لا ينوي التوسع في علم الفقه، يريد يأخذ شيء بسيط يقول أنا ما عندي قدرة أني أتفرغ للفقه، فنقول أقل ما يجزئ في ذلك النظم الجلي في الفقه الحنبلي للفضفري، وهو نظم في 888 بيت، لو حفظت كل يوم منها 3 أبيات تختمه في سنة، ولو حفظت كل يوم بيت تختمه في 3 سنوات. خلاص، فهذا مناسب لمن النظم الجلي في الفقه الحنبلي، هذا مناسب لمن أراد أن يجعله بداية له في الحفظ، أو من أراد أن لا يتخصص، يعني يقول أنا ما أبغى أتخصص في الفقه ولا أتوسع، أبغى بس أصل أمشي حالي فيه، نقول النظم الجلي ممتاز، سهل ويسير وواضح. حتى المتخصص إذا بدأ بالنظم الجلي فهو حسن، لأنه مختصر وما يأخذ منك إلا سنة، إذا قسمته على 3 أبيات في اليوم يأخذ منك سنة. لكن من المهم جدا في الحفظ الإتقان. أما الحفظ الذي تسمعه في أول النهار فإذا اختبرت فيه في آخر النهار فلست بحافظ، أو سألناك عنه بعد شهر ما تستحضر منه شيء، فليس بحفظ وليس هو المقصود. الحفظ هو الإتقان والضبط الذي يجعل المسألة عن طرف اللسان، ما تحتاج تكلف لاستحضارها. أما اللي يحفظ يكرر 10 مرات ويسمع وبعد أسبوع ما يبقى شيء، هذا ليس حفظا وهذا ليس هو المقصود. طيب إذا يبغى يتوسع أو كان تخصصه في الشريعة والفقه، فهذا يحفظ أحد المتون الآتية، يعني بعد النظم الجلي، أو يبدأ بها على حسب رغبته، إما زاد المستقنع أو دليل الطالب أو عمدة طالب أو أخصر المختصرات. أيش المختار منها؟ أي واحد أحسن؟ نقول المختار منها هو الكتاب الذي تجد فيه برنامجا دراسيا تدرسه. يعني واحد طالب يقول أنا طالب في كلية الشريعة مقرر علينا الروض المربع، إذن المختار لك هو إيش؟ الروض المربع شرح زاد المستقنع، يصير المختار الزاد، زاد المستقنع. قال لا أنا ما أدرس في الكلية لكن أنا أحضر الدرس عند الشيخ فلان في دليل الطالب، إذا تحفظ دليل الطالب. قال والله أنا ما عندي درس ولا شيء، الأمور كلها متساوية، ممكن اختار هذا ممكن اختار هذا ممكن اختار هذا، أنا راح أخذ أشرطة وأسمع وكلها متوفرة، فما المرجح؟ هنا نقاش بين دليل الطالب وزاد المستقنع، هذا له ما يرجحه وهذا له ما يرجحه، وكلها فيها خير. لكن إذا بدأت في واحد منها خلاص لا تتوقف إلا في نهايته، لا تستنتقي، يعني تشاور تستخير تأخذ الزاد خلاص، إذا بدأت انتهي منه إلى أن تنتهي منه، واجعله أصلا لك في تعلم الفقه. طيب مع الحفظ يحسن بك، طبعا الدراسة لابد منها، يعني المتن الذي تحفظه تدرسه، لكن نحن نتكلم عن الضبط والإتقان ما نتكلم عن الدراسة. يحسن بك أن يكون لك صاحب تحفظ معه وتراجع معه إذا وجدت صاحبا جادا، وأما إذا وجدت صديق سوء فيقولون إيش، الوحدة خير من صديق السوء. في بعض الصدقاء يصير يعطلك يفتر همتك، كل ما جلست يقول لك لا يا أخي لا أصلا ما له داعي نحفظ أصلا كذا، لا إذا كان واحد ما يعينك فدعه، لكن إذا وجدت فحرص أن تجد شخصا جادا تتذاكر معه. ما المقصود بالمذاكرة والمدارسة؟ المقصود أن تأتي إلى مجلس الدرس من غير فتح الكتاب، تقول والله اليوم راح نتدارس كتاب باب الطهارة باب المياه وباب الآنية، الكتاب مغلق وأمامكم ورقة فيها عناصر الدرس أو أسئلة على الدرس، يلا السؤال الأول عندك شيخ، ما هي أقسام المياه كذا وكذا وكذا، طيب السؤال الثاني عندك. إذا أخطأ تصوبه، وإذا نقص شيء تستدرك عليه، وإذا نسيتم شيء وما تفتحون الكتاب فقط للمسألة التي ما تذكرتموها، بحيث تأتي إلى مجلس الدرس وأنت متقن. أما تجي مجلس الدرس تقرون من كتاب هذا ما يساعد على الإتقان، يعني مفيد وكذا لكنه ليس أصلا في الإتقان. بعد المذاكرة انتهيتم من الكتاب وتدارستموه كاملا، المرحلة الرابعة تأخذ إيش؟ الاختبارات. نفس صاحبك هذا تتواعدون مثلا يوم في الأسبوع، تقول يلا يوم الفلاني عندنا اختبار في كتاب الطهارة كاملة، وتحط له أسئلة ويحط لك أسئلة، أسئلة محترمة يعني، تسأله ويسألك، اختبار تحرير. فتنتهي من الكتاب ثلاث مرات، الأولى حفظا لألفاظه، والثانية مدارسة لمعانيه كلها من الذهن، والثالثة اختبار تحريري، تمام. بهذه الطريقة تجد نفسك إلى حد كبير قد أتقنت الكتاب، ومع هذا لا تهمله، ترجع تتذاكر مرة واثنين وثلاثة وأربعة نفس الطريقة، يعني تتدارسوا مرة خلصتم المرة تأخذون اختبار، خلصتم اختبار ارجعوا تدارسوه من الأول، خلصتم اختبروا وجدتم أنكم وصلتم إلى مرحلة الإتقان، خذوا بعد ذلك شرح هذا الكتاب، يعني الزاد خلصتوا وأتقنتوا انتقل إلى الروض المربع مثلا، دليل الطالب خلصت وأتقنت تنتقل إلى شرحه، إما منار السبيل ولا نيل المآرب. هذا المرحلة الرابعة. إذا أتقنت وانتهيت من هذه المراحل انتقل إلى المرحلة الخامسة، وهي مما يساعد ويرسخ الفقه، وهي التدريس، يعني تدرست الكتاب واختبرت فيه مرة ومرتين وحفظته ودرسته طبعا على المشايخ، بعد ذلك درسه، لو تدرسه على واحد خذ واحد زميل لك، واحد طالب، حتى أحيانا كما يقال قد يحتاج الإنسان إلى تيس الأعمش، تمام، إذا عندك تيس في البيت كل يوم تروح تدرس الكتاب لأجل حظ نفسك أنت، عشان إيش؟ تتقن أنت وليس لحظه هو، ولا هو ربما ما يستفيد. هذه الوسائل المساعدة. واحرص أيضا في أثناء ذلك على مسألة الكتابة، كتابة إيش؟ حاول أن يكون لك دفتر تلخص فيه، مثلا تقول والله أنا تعمل تشجير مثلا للباب، تلخيص كامل، مثلا تقول ألخص الروض المربع أو الضوابط الفقهية، الكتابة هذه تكتب فيها الضوابط وتكتب التقسيمات المهمة في الباب، أو تعمل تشجير للباب، هذا أيضا مما يساعد على رسوخ المعلومة. و يستعين الإنسان بربه سبحانه وتعالى في ذلك، ويحرص على التكرار والإعادة مرة واثنين وثلاثة. والذي يدرس كتابا واحدا 10 مرات أحسن من اللي يدرس 10 كتب. ومرتبتك في العلم هي ما أتقنته لا ما درسته. بعض الناس يقول يا شيخ أنا درست أخصر المختصرات، وش الكتاب اللي أخذه بعد ذلك؟ أقول له أنا لو اختبرتك أخصر المختصرات تأخذ 95%؟ يقول لا، تختبره تلقى ما يأخذ ولا 30%، درسه لكن نسيه. إذن هذا لا ينتقل إلى رتبة ثانية، هذا مكانه لسه أنه يرجع إلى أخصر المختصرات حتى يضبطه. وهذه من أكبر الإشكالات يواجهها الناس، تلقاه يأخذ خلصت الكتاب الفلاني ثم الكتاب الفلاني ثم الكتاب الفلاني، لكن لو تسأله في أول السلم ما عنده شيء، لأنه يحرص على الدراسة ولا يحرص على الضبط ولا على الإتقان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب، من أراد أن ينصرف فلينصرف، ونأخذ الأسئلة. هذا يسأل عن متن الكفاية للشيخ عبد الله الزاحم، لست على اطلاع كاف يعني على هذا الكتاب. ما حكم الصلاة بثوب مشروق؟ الصلاة بالثوب المشروق إذا كان يستر العورة، إذا كان ستر العورة حصل بالثوب المسروق فلا تصح الصلاة فيه. وأما الثوب المسبل فإن كان الإسبال لغير خيلاء فتصح الصلاة فيه. يقول هل ممكن نأتي بمثال على إخراج الزكاة قبل وجوبها بحولين؟ نعم نعم، أنا مثلا اليوم عندي مثلا 1500 ريال أو 2000 ريال، جيد، قلت خلاص أنا الآن سأخرج الزكاة عن السنة هذه والسنة القادمة، جيد، فخرجت الزكاة عن سنتين قادمتين ما في بأس، واضح؟ طيب، خرجت الزكاة عن 2000 ريال، السنة الجاية صار ما عندي ولا ريال أصلا، خلاص الأجر إن شاء الله ثبت الأجر إن شاء الله، بس ما أرجع أسترد الفلوس من الفقراء. لكن السنة الجاية يفرض صار عندي بدال 2000 صار عندي 200,000، تخرج الفرق الزيادة. رجل اعتكف في المسجد الحرام وأغراض تغيير الملابس في مواقف كذي، هل خروجه إلى مواقف كذي لتغيير الملابس يبطل الاعتكاف؟ والله هذه هو أدرى، إذا كان هذه حاجة ولم يمكن إلا ذلك فلعله لا يبطل، وأما إذا كان ما في حاجة إلى ذلك فيبطل الاعتكاف. وإذا كان اعتكاف نفل فله أن يخرج ثم يرجع مرة أخرى بنية جديدة، لأنه لا يلزم في الاعتكاف النفل أنه يكون يوما وليلة. الفرق بين فرض الوجوب، فرض الوضوء والواجب في الوضوء، أن الفرض إذا تركه يعيد الوضوء، نعم صحيح، أما الواجب إذا تركه ناسيا تمام صح وضوء، وإذا تركه عمدا لم يصح. الذي يتوب ولم يصلي في السابق هل يقضي صلاته؟ الله المستعان، نسأل الله أن يتوب علينا. والله يا أخي المسألة هذه فيها إشكال. طيب، على كل حال أنا كما أنبهكم دائما إلى أنني لست مفتيا ولا أهلا للفتية، وإنما الجواب على سبيل التدريس للمذهب. الشقوق البسيطة في الجورب لا بأس بها، نعم، المذهب أن الجورب لا يجوز المسح عليه سواء كان الخرق يسيرا أو كبيرا. كتاب عمدة الأحكام هل يصلح للمبتدئ؟ كتاب عمدة الأحكام مناسب للمبتدئ في حفظه وحفظ أحاديثه، لكن تحصيل الفقه، البناء العلمي لدارس الفقه يكون من خلال كتب الفقه. كتاب عمدة الأحكام من كتب أحاديث الأحكام يحفظه المبتدئ ويدرسه ويستفيد، ولكن البناء الفقهي الأصل أن يكون من كتب الفقه. يعني لا يغني يقول أنا بأخذ عمدة الأحكام وما راح أدرس كتب الفقه، ما يغني هذا عن هذا. هل طواف الوداع يجب على الطلاب الذين يسكنون في مكة لأجل الدراسة ويرجعون مكة بعد الحج ثم يعودون إليها مع بداية الدراسة؟ لا أدري. رجل تزوج امرأة وكان لها طفلان ثم بعد فترة طلقها، هل يظل الطفلان أو البنتان محرم له بعد الطلاق أمهم؟ نعم، إذا كان قد دخل بها، هذه الربيبة، إذا تزوج امرأة ولها بنت هذه تسمى الربيبة، فإن كان قد دخل بها، تزوج المرأة ودخل بالمرأة، فإن بنتها تحرم عليه بالدخول، الربيبة تحرم بالدخول، لا بمجرد العقد. ثم إذا فارق المرأة بعد ذلك لا يزول التحريم، التحريم باقي. قال الله عز وجل: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. طيب، هذه الأسئلة الكتابية، في أحد عنده سؤال؟ تفضل. جمعية الموظفين ونحوهم كيف تزكى؟ لا أدري، الله أعلم. تفضل الشيخ. ما أدري أيضا، لكن ينظر إلى موضع سجوده، لكن الرأس ما أدري. ماذا يفعل من انتقض وضوءه أثناء الصلاة؟ يخرج من الصلاة، خلاص يطلع من الصلاة، ما ولا حاجة إلى التسليم، لأن التسليم هذا الإنسان أصلا بطلت صلاته. وإذا كان إماما وجب عليه أن يخرج، ولا يجوز له أن يستمر، ولو استمر فقد ارتكب إثما عظيما وغش نفسه وغش من وراءه. كذلك لو تذكر أنه دخل الصلاة محدثا يخرج الصلاة ويقطع الصلاة ويقول للجماعة: أعيدوا صلاتكم يرحمكم الله. لا، المذهب يخرج من الصلاة وتبطل صلاته وصلاة من خلفه، ولا يستخلف، لأن هذا تبين أن الصلاة باطلة من الأول. ماذا يفعل من أخطأ وسهى في صلاة الجنازة؟ لا يسجد للسهو. طيب، في شيء ثاني؟ تفضل. يقولون: إن جرى به الريق تمام فإنه لا يفسد الصلاة، يعني شيء بلع ريقه فجرى به الطعام معه فهذا لا يفسد الصلاة. وفي بعض في وجه آخر في المذهب قالوا: وإن لم يجري به الريق أيضا لا يفسد. صحيح، الوضوء في آنية الفضة وضوء صحيح مع الإثم. إذا ما مسروق الوضوء غير صحيح. إيش الفرق؟ الإناء ليس شرطا ولا جزءا من الوضوء، واضح؟ يعني لو فرضنا، خليني أعطيك قاعدة: إذا كان الشيء محرما فاعتبر وجوده، فاعتبره غير موجود، خلاص. فإن اعتبرته غير موجود طبق بعد ذلك. الآن اعتبر الإناء ما هو موجود، يتأثر الوضوء؟ لا يتأثر. اعتبر الماء غير موجود، ما في وضوء بدون ماء. فلذلك نقول الوضوء بالماء المغصوب لا يصح، بخلاف الوضوء في آنية الذهب أو الفضة أو الآنية المسروقة فإنه يصح مع الإثم. كيف يختار الراجح في المذهب من أقوال المذهب؟ العلماء قاموا بجهود كبيرة في هذا واستقر المذهب، وصارت المتون مثل متن زاد المستقنع ودليل الطالب وأقسام الصلاة كلها سائرة على القول الراجح في مذهب الإمام أحمد. وعملية التصحيح المذهبي هذه بدأت يعني بشكل واضح من الإمام الخلال رحمه الله، أبو بكر الخلال، في كتابه جامع المسائل، فدرس نصوص الإمام أحمد وجمع بينها ووفق بينها وعرف المتأخر المتقدم. ثم بعد ذلك يعني غيره من علماء المذهب كالخرقي والحسن بن حامد، ثم القاضي أبو يعلى وتلميذه أبو الخطاب، ثم جاء الشيخ الإمام علاء الدين المرداوي وكتب كتابه الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، فصحح المذهب وبين الصحيح في المذهب، واستقر الأمر على أن المعتمد هو ما ذكره صاحب المنتهى وصاحب الإقناع، المنتهى لابن النجار والإقناع للحجابي، وهو الذي يعني تجدونه في كتب المختصرات مثل زاد المستقنع ودليل الطالب وأخصر المختصرات، كلها سائرة على القول الراجح في المذهب والصحيح من المذهب. نعم كذلك، الصيام الواجب لابد فيه من تبية النية من الليل. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا دائما على خير، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.